أفتح في بالتسابيح وأقول بقلب جريح يا ربي يسوع المسيح، أعطني لسان فصيح لكي يسبح اسمك واشكر فضل عامك. يا ربي يسوع المسيح، علمني أحكامك، قدوس اسمك وعجيب وممجد في قديسيك. يا ربي يسوع المسيح، ارحم صنعت يديك مستحق ومستوجب التسبيح والتمجيد. يا ربي يسوع المسيح، تسبيحك حلو ولذيذ، صرخت بطول النار مدت نحوك يدي. يا ربي يسوع المسيح، اسمك حلو عندي، جعلت اتكالي عليك يا رب لا تهملني. يا ربي يسوع المسيح، لا تتخلى عني، روحك القدوس لا تنزعه مني. يا ربي يسوع المسيح، بما أنتك اشملني، جرحني العدو بصيام وجرح فيا حق، أعطيني جسدك مرهم ودمك ليا ترياق، 7 مرات كل يوم كل يوم أبارك اسمك. يا ربي يسوع المسيح، اجعلني من قسمك، اشتاقت نفسي لك كالأرض العطشانة. يا ربي يسوع المسيح، رحمتك لا تنسانا، لا تنسى بيعتنا، املها من خيراتك. يا ربي يسوع المسيح، ثبتها بشهاداتك، شهاداتك حلوة في حلقي كالشهد داخل فمي. يا ربي يسوع المسيح، اغسلني من إثمي، نشكر صانع الخيرات، نسجد للرب يسوع المسيح رب القوات، فلنركع له بخشوع. رتب فينا أحكامك وبقولك ثبتنا. يا ربي يسوع المسيح، ارفع شأن ملتنا، ارفع شأن المسيحيين بأقطار المسكونة. يا ربي يسوع المسيح، اشملهم بمعونة، وإن كنا فقراء من المال اسمك هو يكفينا. يا ربي يسوع المسيح، وصلاحك يغنينا، يجب لك التسبيح، ينبغي لك البركة. يا ربي يسوع المسيح، ينبوع كل الخيرات، يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارفع شأنهم باسمك وورثهم ملكوتك. ملكوتك يا إلهي ملكوتا أبديا، وسيادتك يا ملكي سياد مقويا مقويا ومرتفعا وعاقبه يا أفعالك يا ربي يسوع المسيح أيد كل ممالك ممالك الدنيا تزول والمال كله فاني يا ربي يسوع المسيح ملكك غير متناهي تتناهى كل ممالك تفنى كنوز الأمراء يا ربي يسوع المسيح أنت كنوز الفقراء فقراء شعبك غنيهم والمرضى اشفيهم والأيتام ربيهم من فضلك اغنيهم اغنيهم من فضلك اوفي عن المديوني يا ربي يسوع المسيح أنت غنى المحتاجين إن كنا محتاجين لا نضر ثمينا لنا الحجر الكريم يسوع غالي القيمة غالي القيمة وكريم أغلى من الدنيا تمام اسمه يسوع المسيح الغافر كل أثام غافر كل ذنوب سامع لمن يدعو تعترف له كل شعوب الملوك يسبحوا سبحوا يا كل أمم مجدوا يا كل شعوب يا ربي يسوع المسيح بلغنا المطلوب مطلوبنا ملكوتك ومرحمك موجودة يا ربي يسوع المسيح يا من طبع الجودة صاحب جودة وكريم وليس لقط نظير يا ربي يسوع المسيح أنت على الكل بصير بصير ومتطلع علينا بتدبيرك يا ربي يسوع المسيح لا تحوجنا لغيرك لا نعرف غيرك إلا بنجيلك صدقنا أنت هو ابن الله في إيمانك ثبتنا ثبتنا على الإيمان وانهضنا من كل ملال يا ربي يسوع المسيح باسمك نتهلل نتهلل بالألحان ونرتل بالمزمور يا ربي يسوع المسيح تسبيحك بهجة وسرور سرورنا تسبيحك بهجتنا ومجدك يا ربي يسوع المسيح العظمة لك وحدك لك وحدك أنا أخطيت وصنعت الشر أمامك لتصدق في أقوالك وتغلب في أحكامك أحكامك حق وعدل ومرحمك متسعة يا ربي يسوع المسيح ارحم نفسي المضطدعة اضطدعت أمام مجدك واتكلت على قوالك يا ربي يسوع المسيح. لا تطرحني على شمالك، على شمالك لا توقفني مع القوم الأشرار. أسألك تقبلني كما قبلت العشار، أصرخ بصوت العشر وأنا بوجه امطاتي، اللهم اغفر للأوزار فإني عبدك خاطي. الخطية هي طبعي وانت طبعك الإحسان، ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. الغفران من عندك والرحمة هي من قبلك يا ربي يسوع المسيح. اهديني إلى سبلك، سبلك تاهت عني والعمر فرغ مني. أسألك تقبلني بالتوبة، ارزقني ارزقني توبة وغفران ونقاء من كل عيوب يا ربي يسوع المسيح. اغفر لي كل ذنوب، ذنوبي ثقلت فوق راسي كحمل ثقيل قاسي يا ربي يسوع المسيح. اشفي كل حواسي، ما رحمك يا إلهي هي كافي را جدا، ورحمك يا إلهي لا يحصى لها عددا، ورحمك يا إلهي أكثر من نبات الأرض، ورحمك يا إلهي قد فاقت كل عدد، ورحمك يا إلهي كقطرات الأمطار، أكثر من ضمل البحار، ورحمك يا إلهي كينابيع المياه، ورحمك يا إلهي كالأنهار الجارية. يا رب ارحم نفسي، يا رب خل اصني، يا رب امحو اثمي بصلاحك، اذكرني قدوس قدوس قدوس رب صباوت، الخالق كل نفوس ورازقهم بالقوت. نسألك يا ملك نادم رئاسة بتركنا وشريك